وعليك نتوكل. اللهم ذلل لنا صعوبة أمرنا وسهل لنا مشقته، وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنا كل شر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاؤنا يتجدد في هذه الليلة المباركة في مقرر منهج البحث العلمي، وهو أحد المتطلبات الأساسية لطلبة قسم إدارة الأعمال وكذلك المحاسبة في كلية العلوم التربوية أو في مختلف الأقسام في جامعة منسوتا بإحدى الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أنهما قسمان، قسم المحاسبة وكذلك قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال. سبق وأن أخذنا أو تحدثنا عن الخطوات العملية لإعداد البحث العلمي، وقلنا أن أولى هذه الخطوات تتمثل في اختيار الموضوع، وعرفنا أيضا ملامح ومعايير العنوان الجيد، كما ذكر ذلك معالي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان يحفظه الله. ثم بعد ذلك تطرقنا وتحدثنا أيضا عن الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار الموضوع، وتحدثنا عن الدراسات السابقة، وعرفنا كيفية صياغة الدراسة السابقة، وقلنا أنه أيضا يجب على الباحث أن يعتني بالقائمة الببغرافية أو قاعدة المعلومات الموجودة في المكتبات، سواء في المملكة العربية السعودية أو في مكتبة بلده أو حتى في مختلف العالم العربي والإسلامي، وحتى أيضا العالم الغربي أو الدول الغربية. فإنهم يزودون الباحث قائمة تحمل العديد من الموضوعات أو الدراسات التي تهم الباحث، وتعينه أيضا بعد الله تبارك وتعالى في إعداد بحثه. يجب على الباحث أن يهتم ببحثه، وأن يعتني، وأن يراسل، وأن يقرأ، وأن يحاول أن يحصل على كل ما هو جديد ومفيد في مجال بحثه، حتى يستطيع أن يقدم البحث بصورة جيدة وبطريقة أيضا علمية يستفيد منها المجتمع، وتستفيد أيضا منها الجهات المختلفة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن وضع خطة البحث أو تصميم البحث، كيف يتم ذلك، وقلنا أن تصميم البحث بمثابة إقناع المجالس، هذه كلها مراجعة عامة أحبتي، إقناع المجالس العلمية بصلاحيتها، ترتيب أيضا البحوث والتأكد من صحتها، وكذلك أيضا تنظيم العمل. وأيضا تحدثنا عن الخطة المختصرة كيف تتم، وكذلك الخطة المفصلة كيف يمكن أن تدرج ضمن البحث العلمي. وقلنا أنها تتمثل في إعداد صفحة العنوان، ثم بعد ذلك يعني تذكر سبب اختيارك للبحث أو للدراسة أو للموضوع الذي تكتب فيه، ثم بعد ذلك تبين الحدود، وعرفنا أن الحدود هناك حدود موضوعية وحدود زمنية وكذلك حدود مكانية. بعض الكتب أو بعض الأطروحات الشرعية تطلب أسباب اختيارك للموضوع، أهداف الموضوع أو أهداف البحث أو هدف البحث، بحثك هذا يهدف إلى ماذا؟ هل في لدي فيه أهداف؟ هل تتوقع أن هناك أهداف يجب أن تتحقق حتى يخرج هذا البحث بحلول أو ببدائل تفيد المجتمع أو تفيد المؤسسات أو تفيد الأفراد؟ إن كنت تتوقع ذلك، أذكر هذه الأهداف التي تتوقع أن في نهاية بحثك أن البحث سيقوم بمعالجة هذه القضايا. أهمية الموضوع، منهج البحث، ما هو المنهج اللائق بموضوع دراستك؟ لكل دراسة قلنا أن هناك منهج يتناسب مع تلك الدراسة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن تعريف المصطلحات، وقلنا أن غالب هذه المصطلحات تستشف من عنوان الدراسة أو بعض مفاتيح الكلمات المهمة في بحثك. أيضا الدراسات السابقة، وعرفنا كيفية صياغتها، لابد أن تذكر الدراسة، دراسة من؟ فلان ابن فلان. ثم بعد ذلك تذكر العنوان، عنوان الدراسة. ثم بعد ذلك تذكر أبرز أهداف، أو كما يقال الدراسة هذه تهدف إلى ماذا. ثم بعد ذلك تذكر أبرز النتائج، وتتمثل في نتيجة أو نتيجتين. ثم بعد ذلك تذكر أنك استفدت من هذه الدراسة في الزاوية الفلانية، أو في التعريفات، أو في المفاهيم الأساسية، أو في مثلا التصور، أو في كذا، ودراستك تختلف عن الدراسة السابقة في كذا وكذا وكذا، لأنك ستبحث في الموضوع الفلاني، وتبحث في الزاوية الفلانية، وتبحث في النقطة الفلانية. هذه مهمة جدا لكي تذكر نقاط الالتقاء، أو نقطة الالتقاء بين دراستك الحالية والدراسة السابقة التي استفدت منها، ونقاط الاختلاف. أنت ماذا تريد أن تبحث؟ ما هي الأمور الجوهرية التي تريد أن تبحثها في دراستك حتى تجليها وتبينها للناس؟ وما هي نقاط الاختلاف؟ ما هي نقاط الاتفاق؟ وما هي نقاط الاختلاف؟ هذه من أبرز الأمور التي يجب أن تكتب في الدراسات السابقة، وقد تحدثنا بصورة يعني مستفيضة في اللقاءات الماضية. في أي سؤال، أي استفسار فيما سبق أحبتي، حتى ننتقل إلى جمع المعلومات؟ في أي سؤال، أي استفسار؟ الشيخ الغزالي. رافعا يده. في أي سؤال، أي استفسار فيما سبق؟ طيب نواصل أحبتي. ها يا مشايخ، نواصل. طيب من يقرأ؟ من يتحفنا الليلة من الموجودين؟ يعني اللي ما عنده التزام، او ما عنده، ما المقصود بانواع الحدود؟ طيب انواع الحدود اخي اسلام، هم في الحقيقه وضعوا حدود البحث حتى يقنن ذلك العمل العلمي المنظم. حدود البحث كانك تفصل البحث على جسمك، كانك تفصل هذا البحث وتقيده بهذه الحدود. إذ لو لم ما في إشكال، إذ لو لم تضع حدودا لبحثك ستجد نفسك عائم، تريد أن تتحدث في كل شيء، أي خاطرة تأتي في ذهنك تريد أن تكتب فيها. أما حدود البحث كأن هذه الحدود تحاول أن تضع لك قالبا تسير عليه، تضع لك قالبا تسير عليه، وهذا القالب يتمثل في 3 أجزاء. الجزء الأول الحد الموضوعي. الحد الموضوعي، ما معنى الحد الموضوعي؟ ألم نقل أننا مثلا حينما نقرأ بعض العناوين، طبعا عنوان المقالة أحبتي، عناوين المقالات، عناوين الصحف، عناوين الكتب، عناوين الأطروحات، عناوين الرسائل، كلها تختلف. ليس كل عنوان يصلح أن يكون أطروحة أو أن يكون رسالة علمية، سواء في الماجستير أو الدكتوراه. ليس أي عنوان، أو ليس كل كتاب تراه تظن أنه يصلح بأن يكون يعني أطروحة في الماجستير أو الدكتوراه. لكل مسار من مسارات الكتابة لها قوانين، لها حدود. ففي الرسائل العلمية حدود البحث يجب أن تحد بحثك أيها الباحث بحد موضوعي. مثال ذلك، ألم نأخذ مثالا عن الحركة العلمية في المدينة المنورة في العصر العباسي الأول. اكتبوا هذا العنوان: الحركة العلمية في المدينة المنورة في العصر العباسي الأول. تجد أن الباحث في هذا البحث أو في هذه الدراسة أو في هذه الأطروحة حد بحثه، جعل لبحثه حدوداً. كيف جعل لبحث حدود؟ ذكر لك من خلال العنوان الذي تراه أنه يريد أن يتحدث عن الحركة العلمية. إذن ما له صلاح بالحركة الاقتصادية، ما له صلاح بالحركة السياسية، ما له صلاح بالحركة مثلا المظاهر الاجتماعية، وجود مثلا الدواوين، وجود كذا وجود كذا، هذه كلها لا يتطرق لها. ممكن يتطرق لها بجزء بسيط أو بمبحث أو حتى بمطلب بسيط كتمهيد أو كتوطئة. أما أنه يفرد رسالته في... أنت ما لك صلاح في الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي، أنت تريد أن تبحث عن الحركة العلمية. إذا ركز على هذا المفهوم، عرف؟ طيب، عندك الحركة العلمية في المدينة المنورة. طيب، في حركات علمية في الشام، في عندنا الحركة العلمية في بغداد، وبغداد موئل العلوم. عندك الحركة العلمية في الحجاز، مكة والمدينة. عندك الحركة العلمية في مصر. أنا ما لي صلاح بهذه المناطق وهذه الدول، وإنما أريد أن أبحث عن الحركة العلمية في المدينة المنورة. يعني حتى لو جاءك المناقش وذكر لك جامع القرويين، هذا في تونس، أنا ما لي صلاح الحركة العلمية في تونس أو في المغرب العربي. لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء وعن حركتهم العلمية، وإنما أريد أن أركز عن الحركة العلمية في المدينة المنورة. هنا الآن تحجم البحث من الناحية الموضوعية. طيب، عندك الحد المكاني، الحد الموضوعي، الحركة العلمية بس، الحد المكاني في المدينة المنورة. في المدينة المنورة، لو في الشام، في بغداد، في المغرب، في تونس، في مصر، في بلاد السودان بأجمعها، لأنه لو أطلق في كتب التاريخ في السابق بلاد السودان يشمل بذلك مصر إلى المغرب الأدنى، إلى المغرب الأقصى، عرفتم؟ فهنا أنا لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء، وإنما أريد أن أحدد تحديدا مكانيا في المدينة المنورة. إذن الحد الموضوعي الحركة العلمية، الحد المكاني في المدينة المنورة، الحد الزماني في العصر العباسي الأول. أنا ما أتحدث عن الحركة العلمية في المدينة المنورة في الإسلام بصورة عامة، أو في عصر الدولة الأموية، أو عصر السلاجقة، أو عصر مثلا البويهيين، أو عصر الأيوبيين، أو عصر كذا أو عصر كذا. أحدده بفترة معينة، ظهرت حركات علمية في فترة قبل ذلك أو بعد ذلك، ليس لأحد الحق بانتقادك أنت لماذا لم تتطرق عن الحركة العلمية في سنة كذا وكذا في عصر السلاجقة أو في عصر المماليك. لا، أنا حددت في بحثي أنني أتحدث عن الحركة العلمية في المدينة المنورة في العصر العباسي الأول، عندي من عام 132 إلى عام 232، قرن واحد بس، 100 سنة بس، هذه تكفيني في دراسة هذه الأمور في 10 عقود، عرفتم؟ هذا هو حد المكاني والحد الزماني والحد الموضوعي. واضح يا مشايخ؟ ها أخوي إسلام، وضحت لك الفكرة؟ جميل، نواصل أحبتي ولا في أي سؤال أي استفسار؟ وضحت الفكرة؟ طيب الحمد لله. إذا توقفنا عند جمع المعلومات، من يقرأ؟ اللي ما عنده شغل أو مكان مهيأ لي القراءة وكذا ممكن تحفنا. جميل، طيب أعطوني، الله يرضى عليكم. ولا تبوني أنا أقرأ؟ طيب اتفضل يا صهيب، صهيب إبراهيم. من أين أقرأ؟ من أين تقرأ؟ من صفحة 21 ثالثا جمع المعلومات. طبعا إحنا الآن في العتبة الثالثة من عتبات الخطوات العملية للبحث العلمي، قبل كده طلعنا درجتين، هذه الدرجة الثالثة من درجات أو عتبات البحث العلمي، هي مثل خطوات القدمين، مثل خطوات الإنسان، خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن تنهي ذلك البناء أو أن تلج تلك الدار. أعطينا الله يرضى عليك. أبدأ. أبدأ يا دكتور. أبدأ يا سيدي، أبدأ. يعمل الباحث في هذه المرحلة على جمع المادة العلمية المرتبطة بالبحث من الكتب بأنواعها المختلفة، أيوة. بما في طيب ذلك. طيب يا حبيبي، الآن معلش ممكن أقاطعك أنا في هذا حتى لو وجدت أمر مهم جدا لابد أن أعقب. طيب قال لكم هنا أحبتي يعمل ولا تقرأ بعدين أشرح، ماذا ترون؟ كما عشان تحب. أسبب كما تحبون أنتم، ماذا ترون؟ تقرأ كامل الصفحة ثم بعد ذلك، أو أنني إن وجدت أمر مهم جدا أعقب أو أعلق إذا ما يحدث لكم تشويش؟ يعني أنا أفضل أن أقرأ الصفحة كاملة. طيب يفضل الشيخ أن يقرأ الصفحة كاملة، توكل على الله. تفضل. يعمل الباحث في هذه المرحلة على جمع المادة العلمية المرتبطة بالبحث من الكتب بأنواعها المختلفة، بما في ذلك الدوريات والموسوعات والأطروحات والمخطوطات والتراجم والوثائق الحكومية. وتقتضي المرحلة الأولى من الجمع إعداد قائمة بعناوين مصادر ومراجع البحث، بحيث يصبح لكل عمل علمي مستخدم في البحث بطاقة مستقلة تثبت فيها البيانات الآتية: اسم المؤلف، العنوان، بيانات النشر المختلفة، رقم التصنيف في المكتبة، ومكان وجود الكتاب أو المقال ونحوه. ولهذه القائمة فوائد عديدة حصلها البعض في الآتي: إظهار حجم المادة العلمية المتوفرة في الموضوع، تنظيم الرجوع إلى المواد المكتبية وتحديد أولويات القراءة، الاستفادة من القائمة في تنظيم قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث العلمي، في آخر البحث بعد الانتهاء من كتابته. أما المرحلة الثانية من الجمع فتقتضي تدوين المقولات المقتبسة في أوراق أو بطاقات مستقلة، ترتب حسب أبواب البحث وفصوله ومباحثه، كما تدون أيضا الآراء الشخصية الخاصة بالباحث، بحيث يمكن الاستفادة منها عند كتابة البحث، على أن هناك حاجة إلى إثبات الموضوع في الطرف الأعلى من الورقة أو البطاقة، ويليه النص المقتبس، ثم تدون البيانات الخاصة بمصدر المعلومة كما هو موضح في الشكل التالي. طيب كمل واصل. ولا بد في جمع المعلومات من الآتي: الاستفادة من خطة البحث في نقل المعلومات وترتيبها، القراءة النقدية الواعية، الانتخاب والتنويع في النقل، التمييز بين النقل الحرفي والاختصار والتلخيص، العودة إلى الأصول وعدم النقل بواسطة إلا عند فقدان الأصل، الدقة والوضوح في النقل. طيب الدقة والوضوح في النقل. طيب نعود إلى الصفحة قبلها للتوضيح في مسألة الحد، يعني في مسألة حدود البحث. ترى الحد الزماني، الحد المكاني، الحد الموضوعي، هذه لا يشترط أن تكون في جميع البحوث، لا يشترط أن تكون في جميع البحوث، لكن وجود الحد الموضوعي هذا مهم. وفي بعض الأحيان يتطلب وجود حد زماني إما واضح أو ضمني، وفي بعض الأحيان يكون موجود حد مكاني كذلك إذا كان الأمر يتطرق بمنطقة معينة أو دراسة مثلا ظاهرة معينة في بلدة معينة، هذا لابد أن يكون هناك حد مكاني وحد زماني. الحد الزماني أنك تقيد هذه الدراسة بفترة كذا إلى فترة كذا، لأنه الأمور تتغير بتغير الأحوال وتغير السنين. أنا عندي دراسة ميدانية أريد أن أدرس ظاهرة من الظواهر، سواء كانت ظاهرة سلبية لتعزيزها أو ظاهرة إيجابية لمعالجتها ووضع الحلول والبدائل لها، فهنا يجب أن أدرس هذه الظاهرة في فترة معينة، خلال 4 سنوات، خلال 3 سنوات، خلال سنة دراستي أو سنة إجراء هذه الدراسة. ليش؟ لأن الأمور تتغير، ممكن هذه الظاهرة انتشرت في هذه السنة، بعد دراستك استفادت الجهات المعنية والجهات التي تهمها هذه الدراسة وعالجوا هذه القضية، فيعني نقص أو تهاوى أو تهاوت النسبة إلى 30%، إلى 20%، إلى 5%. لا يصلح بأن يأتي باحث آخر ويقول أوه هذه ظاهرة يجب أيضا أن تدرس، خلاص درسها من كان قبلك فكانت النتيجة كذا وكذا وانتقل الأمر من ظاهرة سلبية إلى ظاهرة إيجابية، فلا تتعب نفسك أو أنك تستقطع جزء من وقتك في دراسة شيء قد درس من قبل. عرفتم؟ مثلا عندنا مثلا إحدى الدراسات، دراسة اسمها مثلا الجوانب التربوية عند جمال الدين القاسمي لأحد الباحثين، الجوانب التربوية عند جمال الدين القاسمي، درس عن جمال الدين القاسمي وهو محمد ابن جمال الدين القاسمي المولود تقريبا في القرن 13 عام 1000، المتوفى سنة 1300 تقريبا و32، وله بعض طبعا في العصر الحديث، يعني له بعض الجوانب أو الإسهامات التربوية الجميلة الرائعة أخذها هذا الجانب الموضوعي مهم جدا. هنا الآن ما أستطيع أن أضع جانب زماني، لأنه ولد في عهد كذا إلى عهد كذا، يعني في سنة وجود هذا العالم ذكر جوانب تربوية مثله مثل محمد رشيد رضا، مثله مثل محمد الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير، مثله مثل ابن عطية المفسر وغيرهم من علماء هذا العصر، من علماء هذا الزمن، سواء في العصر الماضي أو في العصر الحديث. عرفتم في مسألة حدود البحث، الحد المكاني والحد، يعني مو لازم كل دراسة يجب أن تتوفر فيها هذه الحدود الثلاثة، الحد الموضوعي والحد الزماني والحد المكاني. الحد الموضوعي هذا مهم، الحد الزماني والحد المكاني هذا قد يكون ضمنا في ثنايا البحث إما أن توضحه، وقد يكون معروف جمال الدين القاسمي ولد في سنة كذا وتوفي في سنة كذا، له جوانب تربوية ذكرها، يعني حتى في حدود البحث يعني ممكن تشير إلى أنك تريد أن تحصر الجوانب التربوية التي ذكرها جمال الدين القاسمي من عام 83 بعد الألفين بعد المئتين والألف إلى يعني من سنة ولادته إلى سنة وفاته، هذه ممكن تشير إليها ضمنا. طيب ننتقل هنا أحبتي، ذكر كلاما جميلا يقول يعمل الباحث، تعجبني مثل هذه العبارات، يعمل الباحث، يركز الباحث، يسعى الباحث، هذه الألفاظ لها دلالات. يعمل الباحث معناته في إجهاد فكري وإجهاد أيضا بدني، كون أنه يذهب إلى هذه المكتبات ويسأل ويقرأ ويدون ويلخص ويطلع ويفكر ويستنبط ويستنتج، هذه كلها أعمال يقوم بها هذا الباحث في هذه المرحلة اللي هي مرحلة ماذا؟ جمع المعلومات، مرحلة جمع المعلومات. هو لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة ما لم يجتاز المرحلتين التي قبل هذه المرحلة، عرفتم؟ ثم ماذا قال؟ يعمل الباحث في هذه المرحلة على جمع المادة العلمية المرتبطة ببحثه، موضوع في الجوانب التربوية عند جمال الدين القاسمي، يركز بأن يجمع المعلومات حول هذا الموضوع، موضوعه في الحركة العلمية في المدينة المنورة في العصر العباسي الأول، أو الحركة العلمية في بغداد في العصر العباسي الأول. إذن يحاول أن يجمع الكتب والأبحاث والأطروحات التي تصب في هذا الجانب، لا مانع. هذا أولا، وهي التي يطلق عليها بماذا؟ بالمصادر الأصلية التي تلامس موضوع بحثه. ولا بأس بأن يجمع مراجع ثانوية تعينه في استكمال بحثه. يعني مثلا هو بيبحث عن الحركة العلمية في بغداد في العصر العباسي، يجمع كتب في الجغرافيا، في جغرافية البلدان. هل هذا أمر معيب؟ أمر مكمل لبحثه، لأنه سيبحث عن، سيتكلم في بحثه عن البقاع، عن البلدان، عن الرها، يتحدث عن سمرقند، يتحدث عن الموصل، يتحدث عن سامراء أو سر من رأى، يتحدث عن بعلبك، يتحدث في بغداد، في لبنان، يتحدث عن، طبعا هذه كلها من الأماكن التي يعني نشط فيها التعليم أو نشطت فيها الحركة العلمية. يتحدث عن مكة، يتحدث عن المدينة، يتحدث عن دمشق، يتحدث عن حلب، يتحدث عن كذا. فهنا يعرف بهذه، فرجوعه إلى جغرافية البلدان تعينه في تجلية كثير من المواقع، في تجلية أو إظهار كثير من المواقع، لكن يركز على ما يلامس بحثه مباشرة. لو رأى كتابا يتحدث عن الحركة العلمية في الأندلس، هذه تفيده، الحركة العلمية أو الحياة العلمية في الأندلس في أي عصر من العصور، في عصر الموحدين، في عصر كذا، في عصر كذا، هذه من الموضوعات التي تعينه في مجال بحثه. لو رأى مثلا الحركة العلمية في بلنسية مثلا، إحدى مدن الأندلس، في مثلا في دمشق، في كذا، الحياة العلمية في مكة مثلا أو في الحجاز، هذه تفيده في مجال بحثه، وتلامس أيضا بحثه مباشرة، وسيستفيد أيضا في كثير من الأمور أو كثير من الحقائق العلمية الموجودة في هذا الكتاب. فهنا كل ما له ارتباط بمجال بحثه لابد أن يجمع المادة العلمية في هذا الجانب. ذكر ذلك من أنواع الكتب المختلفة بأنواعها، سواء في جغرافية، يعني لو جاء مثلا بحث، هذه كلها لها علاقة بمجال بحثه، يريد مثلا أن يبحث عن الفضاء أو علم الفلك، بحثه يتحدث عن الحركة العلمية في بغداد في العصر العباسي الأول، وجمع كتبا أو يعني جمع بعض المراجع تتحدث عن علم الفضاء أو علم الأفلاك، هذه أيضا من العلوم التي كانت موجودة في تلك الحقب الزمنية. هل نقول هذه الكتب التي اقتناها وتتحدث عن هذا الأمر له علاقة بالموضوع أو ليس له علاقة؟ أنبئوني بعلم، أنا أسأل. باحث يبحث عن الحركة العلمية في بغداد في العصر العباسي الأول، وفي طريقه أو أثناء مروره إلى هذه المكتبات وتنقيبه أيضا في المكتبات، وقع في يده كتاب عن ما يتعلق بعلم الأفلاك وكذا، في ازدهار هذا العلم في العصر العباسي، هل له علاقة بموضوعه أو أنه بحث في أو أنه اقتنى كتابا بعيدا كل البعد عن موضوعه؟ ها يا مشايخ، ليس له علاقة. لماذا يا نوال؟ ممكن تبرير؟ ممكن له علاقة، نعم يا محمد. هو صحيح بحثه في الحركة العلمية في بغداد في العصر العباسي الأول، من الحركة ممكن هذا هذا هذا قد يكون ثانوي، لكن من الموضوعات، نعم موجود في بغداد هذا أمر. الأمر الثاني، من الحركات العلمية أو من أبرز العلوم التي تناولها علماء ذلك العصر في تلك البلدة دراسة علم الأفلاك وعلم النجوم أو علم الفضاء، علم الفضاء نسميه علم الفضاء، كل ما يتعلق بالأبراج السماوية هذه والمجرات والكواكب تحدثوا عنها، تحدثوا عن الطب. يعني انتشار العلم أو انتشار المعرفة كان في ذلك العهد، في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء، كل هذه الموضوع هي ممكن لا تحمل هذه المسميات الحديثة، لكن تطرقوا لكثير من دقائق هذه الأمور في ذلك العصر. إذن له علاقة ولا ما له علاقة؟ كحركة علمية، كنهضة علمية انتشرت في تلك الحقبة الزمنية وفي بغداد أو في العراق تحديدا، له علاقة. عرفتي أو عرفتم؟ له علاقة بهذا الموضوع، له علاقة بهذا الموضوع من هذه الزاوية أو من هذه الناحية. طيب بعدين قال لكم هنا بما في ذلك الدوريات، تسمعون كثيرا أحبتي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، في الأبحاث العلمية الدوريات. ما معنى الدوريات أو الدورية؟ ما معنى الدوريات؟ الدوريات هي عبارة عن مجلات علمية محكمة تصدر دورية، إما كل 4 أشهر أو كل 6 أشهر أو كل عام نهاية عام، إما كل 4 أشهر أو كل 6 أشهر، تمام، وتسمى نصف دورية، أو دورية اللي هي في نهاية كل عام، في نهاية كل سنة تصدر هذه المجلة بشكل متتابع وبطريقة دورية مستمرة. أطلقت عليها دورية لأنها مستمرة، لأنها مستمرة، يعني لا تصدر مرة واحدة وخلاص تختفي، وإنما دورية باستمرار، هذه يطلق عليها بالدوريات، وهي أبحاث علمية محكمة تلامس ذلك التخصص أو ذلك المسار. اعلموا أحبتي أن لكل فن من الفنون ولكل علم من العلوم مجلة تخدمها أو مجلات في بعض الأحيان. لابد، إن جينا في الدراسات القرآنية نجد هناك عشرات المجلات تخدم هذا المسار، سواء في القراءات، في علوم القرآن، في إعراب القرآن، في التفسير، في أسباب النزول، في كذا في كذا في كذا، في مناهج المفسرين، تجد هناك عشرات المجلات تخدم هذا الفن وهذا الجانب. وتلاحظون أن كل مجلة يجب أن تكتب أسرة التحرير على هذه المجلة أن هذه الأبحاث والدراسات الموجودة داخل هذه المجلة تعنى بتخصص كذا أو بعلم كذا. لنضرب مثالا، عندنا مثلا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهة خدمية لخدمة الحجاج والمعتمرين ولأيضا خدمة العلم وأهله. هذا الجهاز أو هذه الرئاسة أو هذه الجهة لها مجلة اسمها مجلة الحرمين الشريفين، هكذا هذه الجهة أو هذا الجهاز يعنى بالأبحاث العلمية المتعلقة بالحرمين الشريفين فقط، دراسة، إقراء، عمارة، تمام، بناء، ما عندنا مشكلة. أما تبى تيجي تبحث لي في اللغة العربية ما يمكن يعني يوافقون على هذا البحث في نشره في هذه المجلة، إلا إذا تكلمت عن دور انتشار أو دور تعليم اللغة العربية في المسجد الحرام. لابد أن تربط تلك الدراسة بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بهما معا، ما في إشكال. أما تأتي بالفيزياء أو بكيمياء أو بمادة بعيدة أو علم بعيد ليس له علاقة أو تعلق بالحرمين الشريفين، لا يمكن أن يقبل هذا البحث وينشر في هذه المجلة. عرفتم؟ كل علم وكل فن هناك مجلات تخدمه. أنا مثلا تخصص في التربية، أروح أقدم مثلا في مجلات في اللغة العربية أو مجلات مثلا في علوم مثلا القرآن أو في علوم الحديث، ما يصلح إلا إذا أردت أن أحدث نوع من المزاوجة أو نوع من التلاقح الفكري أو التداخل بما يطلق عليه بفقه التربية، أستطيع أن أقدم في الدراسات الفقهية. مثلا أريد أن أستنبط المضامين التربوية من قاعدة فقهية، مثلا الأمور بمقاصدها أو الضرر يزال أو مثلا العادة محكمة مثلا أو أدوني قاعدة من القواعد الفقهية أيضا، أعطونا قاعدة من القواعد الفقهية. الخمس، تعرف القواعد الفقهية ولا؟ طيب ما في مشكلة، أي قاعدة من هذه القواعد الفقهية، لا ضرر ولا ضرر، قلنا الضرر اليقين لا يزول بالشك من القواعد الفقهية. أريد أن أستنبط مضامين تربوية من قاعدة مثلا الأمور بمقاصدها أو من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أريد أن أستنبط. هنا الآن أستطيع أن أقدم هذا البحث أو هذه الدراسة للدراسات الفقهية، مجلة الدراسات الفقهية، مع أنه ما لها علاقة بالتربية، لكن أنا حينما مازجت بين الفقه والتربية حق لي بأن أقدم في هذه المجلة. عندنا مثلا مجلة الحرمين الشريفين، قلنا أن هذه المجلة تعنى بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين. أريد أن أبحث أو عندي دراسة عن مثلا، نشوف مثلا من أبرز الدراسات الموجودة مثلا في هذه المجلة، ولو تلاحظون أن جميع هذه الدراسات التي سأذكرها لكم لها علاقة بالحرمين الشريفين. مثلا نبل المسعى في مشروعية توسعة المسعى، ألا تلاحظون أن هذه الدراسة لها تعلق بالمسجد الحرام؟ المسعى فين؟ مو في المسجد الحرام؟ إذن أريد أن أبحث عن مشروعية التوسعة، توسعة المسعى، وأبين نصوص وأدلة إلى آخره حتى أعزز هذا الجانب. الأذكار والأدعية المتعلقة بالحرمين الشريفين، ألا تلاحظون أن لهذه الموضوعات علاقة ومسيس مباشر بما يتعلق بالحرمين الشريفين؟ ليش؟ لماذا؟ لأن المجلة تعنى بدراسة الأبحاث المتعلقة بالحرمين الشريفين، فلذلك كل الأبحاث الموجودة داخل هذه المجلة لابد أن تخدم الحرمين الشريفين. حتى لو أتيت بالهندسة العمرانية أو المعمارية، يجب أن يخدم ذلك البحث ما يتعلق بالحرمين الشريفين، مثل النقوشات، الفسيفساء، الزخارف الموجودة في أقبية وفي أروقة المسجد الحرام وكذلك المسجد، يعني حتى لو مجال هندسة أستطيع أن أقدم في هذا، في هذا المجال، وأقدم أيضا أنشر بحثي في هذه المجلة لأنها تلامس هذا الجانب. أهم شيء أنني أدرس ما يتعلق بالحرمين الشريفين. طيب، لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية، موضوع يتعلق بالمسجد الحرام، لفظة المسجد الحرام في القرآن الكريم وما هي الدلالات التربوية التي تشير إلى ذلك. هذا بحث قدم ونشر أيضا هذا البحث في هذه المجلة. عبق العطر في مقترح تعظيم الحجر، موضوع جميل ورائع جدا. الحجر، حجر إسماعيل أليس في المسجد الحرام؟ إذا لابد أن يكون البحث له علاقة إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. مخطوطات مكتبة المسجد الحرم المكي الشريف المتعلقة بتاريخ مكة، دراسة إحصائية أخذها دراسة تربوية، واستقرأ جميع أو استطلع أو مسح جميع المخطوطات التي كتبت في المسجد بتاريخ مكة، ووجدت هذه المخطوطات في مكتبة الحرم المكي الشريف، أخذها ودرسها دراسة إحصائية وقدم في هذا بحثا، نشر هذا البحث في داخل هذه المجلة. ولو اطلعتم أحبتي إلى مجلات اللغة العربية ستجدون الموضوعات التي تتعلق باللغة العربية. عندنا مثلا مجلة اللغة العربية في دمشق، وكانت تسمى في السابق مجلة المجمع العلمي العربي سابقا. من جملة الأبحاث الموجودة في هذه المجلة الأبعاد الجمالية للإيقاع عند البلاغيين للأستاذ مشتاق عباس معن، أتى بهذه الدراسة ونشرت هذه الدراسة أو هذا البحث أو هذه الأطروحة أو هذه الدراسة نشرت في هذه المجلة. مجلة الشريعة، أليست الشريعة مسار من المسارات الشرعية أو العلوم الأدبية؟ فلهذا المسار مجلة خاصة بها، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مجلة فصلية علمية، فصلية بمعنى في كل 6 أشهر أو في كل 4 أشهر تصدر عن المجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. من جملة الأبحاث الموجودة في هذه المجلة المدرسة المالكية بالأندلس، بين التقليد والاتباع، بين التقليد والاتباع لأحد الباحثين ولأحد الأساتذة في جامعة القرويين في تطوان في المملكة المغربية، أستاذ دكتور توفيق أحمد. تمام. أيضا تجدون الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين، مجلة المجمع العلمي العراقي، في أيضا من جملة الأبحاث المقدمة في هذه المجلة القصور الأموية في بادية الشام، جامعة منتوري في الجزائر. أيضا من جملة الأبحاث الموجودة في هذه المجلة المرأة الجارية ودورها الاجتماعي والثقافي في المجتمع العربي الإسلامي من خلال كتابات الجاحظ، من خلال كتابات الجاحظ عثمان بن عمرو. الحياة العلمية في مدينة بلنسية مثلا، تجدون أي مجلة علمية تجدون هناك تربية ووحدة الأمة في الحج مثلا. لا أدري هل هذا بحث ولا أطروحة أو محاولة صياغة بحث أو أنه بحث مطبوع. الأخ محمد، تربية ووحدة الأمة في الحج، هل هي محاولة لإعداد بحث أو أنه كتاب أو بحث مطبوع؟ طيب ما علينا، المهم هذه أطروحة، عنوان بحث، يعني أنت تطرح هذا كمقترح لعنوان بحث، هذه بعدين نناقشها لا بأس. طيب يا مشايخ، فقال لكم هنا هذه المقصود بها الدوريات. الموسوعات هي عبارة عن إما أن تكون موسوعات تاريخية أو موسوعات جغرافية أو حتى القواميس والمعاجم، هذه تطلق عليها موسوعات. غالبا الموسوعات في المكتبات العامة لا تعار نظرا لغلاء سعرها ولارتفاع سعرها، وأيضا ليست لها نسخ متعددة. يعني يمكن المكتبة فيها مليون كتاب، لكن الموسوعة العلمية العالمية نسختان فقط، أو دوائر المعارف أيضا، وهذه موسوعات ضخمة قام بإعدادها عدد من المستشرقين أو من كبار المستشرقين، من كبار المستشرقين أعدوا هذه الموسوعات وهذه الدوائر. أنت حينما تقرأ في هذه الموسوعات وتقرأ في الدوائر العلمية تدرك أن من كتب في هذه الموسوعات رجل متضلع في مختلف العلوم والفنون. الموسوعات تتحدث في كل شيء، في كل شيء أعطيت فيها يعني نبذة ليست مقتضبة أو مختصرة وإنما كافية، لا أقول أنها مشبعة إلى حد الارتواء، لكن تخرج بمعلومات كافية، وأيضا تحيط بكثير من هذه المعارف والعلوم في الطب، في النباتات، في الأعشاب، في الفضاء، في الكواكب، في الشريعة، في كل شيء. هذه الموسوعات، وتجد أن أسعارها أيضا يعني باهظة الثمن أو غالية، ليس بمقدور كل طالب أو باحث اقتناء هذه الموسوعات أو دوائر المعرفة. غالبا المكتبات العامة لا تعير هذه الموسوعات، لأنها إن أعيرت ستفقد أهميتها، وفي بعض الأحيان قد تكون عرضة للضياع، قد تكون عرضة للضياع في بعض أجزائها، وهي متعددة الأجزاء. في بعض الأحيان تبلغ عدد الموسوعات حوالي 40 مجلدا أو أكثر من ذلك. وكذلك الأطروحات اللي هي المقصود بها الأطروحات العلمية، الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه أو الدباليه أو الدبلومات مثلا، المخطوطات كذلك تعد من الأمور المهمة. أضف إلى ذلك التراجم، أضف إلى ذلك التراجم العلمية، تراجم العلماء وأيضا المفكرين وغيرهم، تجدونها موجودة في المكتبات. وكذلك الوثائق الحكومية خاصة في معرفة الإحصاءات وفي معرفة أيضا النسب وفي معرفة الأعداد، كل ما يتعلق بلغة الأرقام لابد من الرجوع إلى تلك الوثائق، لأنها دقيقة في عملية الرصد وفي اختيار أو في انتقاء النسب وفي بيان أيضا الجوانب الإحصائية إلى آخره. وهذه المرحلة الأولى من جمع وإعداد قائمة بعناوين المصادر والمراجع، وهي قائمة أو بنك المعلومات أو القائمة الببغرافية لهذا البحث أو للدراسة التي تريد أن تقوم فيها. هنا الآن يجب أن تكون لديك بطاقة مستقلة تثبت فيها هذه البيانات، وهذه البيانات تشمل اسم المؤلف والعنوان وبيانات النشر المختلفة ورقم التصنيف ومكان وجود الكتاب أو المقالة وعنوان المقالة. هذه معلومات مهمة جدا، لأنك غالبا أخي الباحث إذا دخلت المكتبة ومعك، أولا هناك مستلزمات أو أدوات يجب أن تصاحب طالب العلم، مو بس الباحث، أي إنسان يقرأ ويكتب لابد من وجود ورقة وقلم في جيبه. هذه مثلها مثل الساعة، مثلها مثل الجوال، مثلها مثل ارتدائك للثوب. في واحد يقدر يطلع بدون ثياب برا في الشارع؟ ما يمكن. فكذلك وجود القلم ووجود الورقة في جيبك هذا أمر مهم جدا لكل طالب علم، لأنك يجب أن ترتاد المكتبة. إذا دخلت المكتبة ستقع عينك على معلومات أو على عشرات المعلومات وعلى عشرات الكتب ومئات الكتب، لابد أن تدون. إن لم تدون واعتمدت على ذاكرتك فإنك لن تستطيع أن تخرج بكبير فائدة، خاصة في خضم الأشغال والانشغالات والظروف التي يمر فيها كل إنسان. فلا بد من أن تصحب معك ورقة وقلم. هناك بطاقات وسنأخذها في أنواع البطاقات تطلق عليها بالجزازات أو البطاقات على هيئة كف، أو ليست على هيئة كف لكنها بحجم الكف، وفي على هيئة كف هذه لي يعني الديكورات وللتذكير ولغير ذلك، لكن هذه تأتي مستطيلة الشكل، تمام؟ هذه أيضا يجب أن تكون يعني عدد أو مجموعة من هذه القصاصات في جيبك حتى تستطيع أن تدون هذه المعلومات التي تراها. طيب، قال لك هنا إظهار حجم المادة العلمية المتوفرة. أنت حينما تقوم بهذه الأمور فلا شك أنك ستخرج بفوائد عديدة. من هذه الفوائد تستطيع أن تقدر حجم المادة العلمية. أنا أريد أن أبحث عن الحركة العلمية في بغداد في العصر الأموي أو في العصر العباسي. العصر الأموي تقريبا ركز على دمشق، في العصر العباسي ركز في العراق عموما وفي بغداد تحديدا، تمام؟ فهنا حينما أجمع المصادر والمراجع التي تلامس هذا الجانب، حينما أدخل المكتبة سواء كانت مكتبة تجارية أو أصور أوراق أو كذا، بعد فترة أو ردح من الزمن أو فترة زمنية محددة، أجد أنني اقتنيت مجموعة من المطبوعات وكلها لها علاقة بمجال. هنا أستطيع أن أقدر حجم المادة العلمية التي قد وفرتها، ثم بعد ذلك أقوم بالانطلاقة وبإعداد الرسالة. تنظيم الرجوع إلى المواد المكتبية، حينما أحمل معي هذه الجزازات أو هذه القصاصات، وحينما أدون هذه المعلومات وأرتبها ترتيبا صحيحا، أستطيع في أي لحظة وأنا أتصفح هذه الوريقات أو هذه القصاصات أعرف أن هذه المعلومة موجودة في الكتاب الفلاني في مكتبتي كذا وكذا، أو في مكتبة فلان ابن فلان، أو في المكتبة الفلانية سواء كانت مكتبة خاصة أو عامة. أما حينما يكون الأمر فيه نوع من يعني عدم التنظيم، وفيه نوع من اللخبطة، وفيه نوع من عدم ترتيب هذه الأوراق، أجد صعوبة إن أو أنني أكتب المعلومة ولا أكتب البيانات الأساسية. طيب، أنا قرأت هذه المعلومة في أي كتاب؟ عرفت اسم الكتاب؟ أين اطلعت على هذا الكتاب؟ معرفة الكتاب يعني يعطيك 90% أو 50% يعني من العناء، يخفف عنك العناء. معرفة اسم الكتاب تستطيع أن تصل من خلاله إلى اسم المؤلف، تستطيع أن تحصل على هذا الكتاب بأي طريقة أو بأخرى، لكن كتابتك لهذه البيانات التي ذكرناها، اسم المؤلف والعنوان وبيانات النشر المختلفة ورقم التصنيف ومكان وجود الكتاب أو المقال، هذه تختصر عليك الوقت. إن حصل هناك خلل في هذه البيانات التي ذكرناها، كل ما يعني حصل هناك خلل كلما زادت مدة البحث. يعني إذا كتبت هذه المعلومات 10 8 7، فإنني أستطيع أن أحصل على ما أريد خلال دقائق معدودة. أما إذا لم أكتب اسم المؤلف، أو نسيت كتابة اسم العنوان، أو نسيت كتابة البيانات، أو نسيت رقم التصنيف أو مكان وجود الكتاب، فإنني سآخذ فترة أطول في عملية البحث. وأنت في البحث أو في إعدادك للدراسة تحتاج إلى الدقيقة بل إلى الثانية. كلما كان الأمر منظم، وهذه في شؤون حياتك دائما دائما كن منظما. الأمر الذي بسرعة تنجزه بسرعة وليس بمنظم، هذا فيما بعد سيكلفك وقت وجهد ومال أكثر من الوقت الذي تأخذه بالتنظيم، وحتى بعد 100 سنة. إن أردت الرجوع تستطيع الرجوع إلى تلك المعلومة أو إلى ذلك الغرض بكل يسر وسهولة، وهذه اجعلوها في حياتكم دائما. ومن هنا أريد أن أستغل هذه الفرصة بالنسبة لأولياء الأمور سواء الآباء أو الأمهات. أنت أيها الأب، ومن الله عليك بأبناء وذرية، عليك، هذه من باب النصيح في حياتك، عليك أن تخصص حقيبة لكل ابن من الأبناء، حقيبة خاصة به سواء كان ذكرا أو أنثى، لكل ابن من الأبناء ولكل بنت من من بناتك، خصص لهم حقيبة خاصة بهم. عادل، محمد، عبد الله، سمية، رغد، حنان، عندي ستة مثلا، تمام؟ لكل ابن، لكل ولد من هؤلاء الأولاد أحقق حذيفة. طيب يا حذيفة يلا. لكل ابن من هؤلاء الأبناء ولكل بنت من هؤلاء البنات تخصص لهم حقيبة، كل واحد باسمه، وتضع جميع مرفقات حذيفة في حقيبته، شهادات وأوراق وفواتير وما يتعلق به، مؤهلات التعليمية، جميع ما يتعلق بحذيفة في حقيبة حذيفة، وما يتعلق بسناء في حقيبة سناء، وما يتعلق بمحمد في حقيبة محمد، وما يتعلق بعبد الله في حقيبة عبد الله. ولا تستهين بأي ورقة من هذه الأوراق، وكل ورقة خاصة الثبوتيات أو الأوراق أو المستندات الرسمية لابد أن تجعل أصل وصورة، لابد، حتى الفواتير إن استطعت أن تجعل لها أصل وصورة فافعل، لا ينقصك شيء. في كل حقيبة تجعل هذه المستلزمات، وتسلم في يوم زفاف ذلك الابن أو تلك البنت. هنا الآن أثناء حياتهم أو مسيرة حياتهم العلمية أو الحياتية، إن أردت الرجوع إلى حقيبة سناء وتريد ورقة، هل تضطر بأن تفتح الحقيبة الكبيرة ثم الحقيبة الوسطى ثم الحقيبة الصغرى ثم الخزنة الصغيرة ثم تفتح هذه الخزنة والأوراق يعني ملخبطة كلها، سناء مع محمد مع عبد الله مع حذيفة، تمام، وتنقب في الأوراق ورقة ورقة، ولا هذا، وفينا الصورة وفينا الورقة، وأنا حطيت هذا هنا، وإنت ضيعته، وإنت ما أديتني، تحصل هذه الأمور وهذه الزوبعة، تأخذ منك فترة طويلة، وقد تجد الورقة في تحت ورقة أخرى أو وضعتها في مكان ولا تدرك هذا المكان أو لا تعرف هذا المكان. يحصل هناك نوع من يعني ذهاب الوقت وضياعه، وأيضا هناك عدم تنظيم. أما إذا كانت كل ورقة تخص فلان أو فلانة في حقيبتها، فإنني أستطيع أن أختصر الجهد والوقت والمال كذلك، أستطيع أن أخذ الورقة إلى الشخص المعين أو البنت المعينة، وأخذ هذه الورقة وأذهب بها إلى الجهة التي أريد أن أذهب إليها. وهذه تأملوها في حياتكم أحبتي، تجدون أن هناك كثير من الأوقات تضيع في العشوائيات وعدم التنظيم، ونحن أمة نظام في صلاتنا في عباداتنا، لكن أهدرنا هذه الأمور ولخبط شعبان مع رمضان. وبعدين تعال في عملية التفنيد ستتعب، لابد أن تتحرك كتيبة المنزل في البحث عن ورقة واحدة أو عن صورة أو عن بطاقة أو عن مستند معين. ليش هذا كله؟ فنظم من البداية سترتاح في النهاية، وأيضا سيتعلم الأبناء هذا الترتيب. في يوم زفاف تلك البنت أو في يوم زفاف ذلك الابن، سلم إليهم هذه الأمانات، هذه من فواتير حتى الصيدلية، هذه جميع الأوراق المتعلقة بك يا حذيفة استلمها. هو بالخيار، إن أراد أن يحرقها، إن أراد أن يتلفها، إن أراد أن يمزقها، أهم شيء أنه خرج من ذمتي إلى ذمته. هو الآن ولي أمر نفسه، فتح بيت وتزوج وكون أسرة، هو حر إما أن يسير وفق هذا النمط ووفق هذا النهج، إن أراد أن ينظم حياته، وإن أراد أن يعيش بعشوائية ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت. أهم شيء أنا وريتك الخط، إن أردت أن تسلك نفس الخط أو نفس المسار فبها ونعمة، وإن أردت أن تضرب من رأسك وتمشي أمورك على ما تريد لك ذلك، أهم شيء أنك تخرج من بيتي وأنت على هذا النظام وعلى هذا النهج. طيب ما علينا، أعطوني الله يرضى عليكم. قال لكم هنا أحبتي إظهار حجم المادة العلمية المتوفرة، تنظيم الرجوع إلى المواد المكتبية، تحديد الأولويات في القراءة، الاستفادة من القائمة في تنظيم قائمة المصادر والمراجع. هذه تفيدنا الآن حينما أكتب أنا اسم المؤلف، العنوان، بيانات النشر المختلفة، رقم التصنيف، عندي في التصنيفات. أما لو لم أكتب اسم الكتاب، أو نسيت اسم المؤلف، أو نسيت تاريخ أو بيانات النشر أو الطبعات، سأتعب هناك فيه، أو تكون المعلومات ناقصة في قائمة المصادر والمراجع، ستكون ناقصة في قائمة المصادر والمراجع. أعطوني، الله يرضى عليكم. بعدين إيش قال لكم هنا؟ أما المرحلة الثانية من الجمع فتقتضي تدوين المقولات المقتبسة. حينما أريد أن أقتبس معلومة أو أدون بعض المقولات التي لها آثار والتي تفيدني أو تزيد من قيمتي العلمية، من قيمة البحث العلمية، أدون هذه الأشياء، ولا بد من ذكر رأيي في نهاية ذلك النقل المقتبس حتى أظهر. تسمعون في بعض الأحيان، ها هنا لم تظهر شخصية الباحث. ما معنى هذا الكلام؟ أنك نقلت فص ولصق وانتهينا. أنت إيش دورك؟ بما تفسر هذا الأمر؟ بما تفسر هذا النص المقتبس؟ هل أنت تؤيد أو تعارض أو محايد أو لا ترى أو ترى؟ ما ندري. لابد أن تجعل لك رأيا في نهاية كل قول مقتبس. بعدين قال لكم هنا كما تدون أيضا الآراء الشخصية الخاصة بالباحث بحيث يمكن الاستفادة منها عند كتابة البحث، على أن هناك حاجة، أعطيني الله يرضى عليك، حاجة إلى إثبات الموضوع من الطرف الأعلى أن الورقة البطاقة وليه النص. طيب بعدين قال لكم هنا ثم تدون البيانات الخاصة بالنصر كما هو مش موضح لكم في هذا الشكل. هذا الشكل ترى، هذا المستطيل هو عبارة عن قصاصة ورقة. كيف يتم تدوين بهذه الصورة؟ تأتي إلى العنوان، أنا أريد أن أبحث عن الركن، أريد أن أبحث عن الواجب، أريد أن أبحث عن السبب في مادة أصول الفقه، تمام؟ طيب عندك في مادة أصول الفقه تريد أن تبحث عن ماذا؟ عن الركن. طيب أو تريد أن تبحث عن السبب، أو تريد أن تبحث عن كذا. دخلت إلى المكتبة، فتحت روضة الناظر ولا أي كتاب، الرسالة للإمام الشافعي أو أي كتاب من كتب أصول الفقه، أو مراقي الصعود أو أي كتاب. طيب ونظرت إلى تعريف الركن، أول شيء تكتب العنوان لأنك أنت تريد أن تبحث في هذا العنوان أو في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تأتي بتعريف ذلك الموضوع الذي تود أن تقرأ فيه أو تدون فيه أو تبحث فيه. الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، مع كونه داخلا في الماهية فهو يخالف السبب، إلى نهاية النص المقتبس الذي ذكره محمد أبو زهير في كتاب أصول الفقه. كتبنا العنوان، كتبنا النص المقتبس، باقي لنا إيش؟ باقي لنا البيانات الأساسية للنشر. من هو المؤلف؟ أنا الكلام هذا نقلته من أي كتاب؟ من أي مصدر؟ من هو المؤلف؟ ما اسم الكتاب أو ما اسم البحث أو ما اسم المقالة أو ما اسم الأطروحة، تمام؟ أين يوجد هذا الكتاب؟ أين توجد هذه الرسالة؟ أين كتبت هذه المقالة؟ قال لك إن الكلام هذا اللي فوق كتبه أو ذكره محمد أبو النور، باحث من الباحثين، كاتب من الكاتبين، اسمه محمد أبو النور زهير، عنده كتاب اسمه أصول الفقه. أين هذا الكتاب؟ في المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة، طبع هذا الكتاب في عام 1405 في صفحة 115، سأجد هذا الكلام. هذا بالله ما يريحكم كتابة هذه المعلومات موجودة في قصاصة؟ أنا ما بأكتب البحث أو بأكتب أطروحتي هذه في يوم واحد أو في ليلة واحدة، ممكن يستغرق مني كتابة هذه الأطروحة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 4 سنوات أو حتى سنتين. تمام؟ السنتين هذه كم فيها من ساعات، كم فيها من أيام، يوم أنشط في الكتابة، ويوم يصيبني نوع من الخمول ونوع من الرخاوة ونوع من الفتور، هذا كله يحصل إن لم أدون هذه البيانات أو هذه المعلومات. أجي بعد 6 أشهر والله الآن أنت اليوم وأمس تنسى في بعض الأحيان كثير من الأمور، هذا الشيء هذا سويته أمس، أو هذا اسمه كذا، أو هذا فعلته في الأسبوع الماضي تنساه، فما بالك ب6 أشهر أو سنة كاملة. رأيتم؟ ففي يعني وجود هذه المعلومات الأساسية تساعدك في، وهذا كله يعود إلى النقطة الأولى التي ذكرناها، إلى مسألة التنظيم، إلى مسألة التنظيم. هذا التنظيم يريحك حتى لو بعد قرون، طالما أنك دونت ذلك العلم. تمام؟ العلم صيد والكتابة قيد، ومن تقييد هذا العلم كتابتك لهذه المعلومات الأساسية. لا بعدين أصلا معروف اسم الكتاب ومعروف اسم المؤلف، هيا تعال بعد 6 شهور ولا بعد سنة، وي هذا إيش هذا كذا. فهنا يحصل نوع من يعني وجود التفاوت وعدم أيضا المعرفة وضياع كثير من هذه المعلومات. طيب قال لكم هنا كتبنا هذه البيانات، هذه الأشياء كلها، وجميع القصاصات أو جميع المعلومات التي أريد كتابتها يجب أن أكتبها بهذه الصورة وبهذه الطريقة. عرفتوا؟ طيب بعدين إيش قال لكم هنا؟ ولا بد في جمع المعلومات، يعني هذه الأمور التي سأذكرها يجب عليكم أن تدركوها ويعني تستوعبوها جيدا حتى نستطيع أن نخرج أن نخرج البحث بطريقة إيجابية. قال لكم هنا الاستفادة من خطة البحث، إذن يجب أن تأخذ معك خارطة الطريق. كيف تمشي كده بدون ديكشنري أو بدون خارطة أو بدون تصميم؟ لابد أن تحمل معك تصميمك الذي صمم حتى تستطيع أن تشيد البناء وفق التخطيط الذي معك، ما تضرب من عقلك. تمام؟ حتى تستطيع أن تسير وفق الخطة التي وضعتها في نقلك للمعلومات وفي ترتيبها. وحتى القصاصات هذه يجب أن ترقم ويجب أن ترتب، آلية الترتيب وكذا سنأخذها إن شاء الله في فيما سيأتي إن شاء الله من مباحث. قال لكم هنا القراءة النقدية الواعية، مو بس تنقش وتمشي، لابد أن تعلم جميع ما تكتب، أي شيء يخطه قلمك يخطه بنانك يجب أن تعرف معنى هذا الشيء الذي تكتبه، لأنك ستسأل عن كل حرف وتسأل عن كل فقرة وتسأل عن كل كلمة وتسأل عن كل جملة. فلابد أن تكون قراءتك نقدية واعية، تعرف ماذا تكتب، ولو كتبت أمرا يجب أن تظهر وتبين ذلك الأمر إن كان خطأ، وقد أخذنا ذلك في مقاصد التأليف، إصلاح الخطأ والردود من قبيل هذا الباب. ثالثا قال لكم الانتخاب والتنويع في النقل. يا سلام، الانتخاب والتنويع في النقل المقصود به هنا ألا تلجأ إلى مصدر واحد أو إلى كتاب واحد أو إلى مرجع واحد في كامل بحثك. ليش؟ وجود التنوع مثلا في التفسير يعني لا نلجأ إلى تفسير واحد، جميع الباحثين إلى ابن كثير، ليس ازدراء من قدر هذا العالم، حاشاه وحاشانا أن نتكلم في علمائنا، أو أننا نعود إلى تفسير ابن السعدي، عبد الرحمن ابن سعدي. كل الباحثين صحيح تفسير سلس وموجود وفي المتناول، لكن هناك آلاف التفاسير، هناك مئات التفاسير، هناك عشرات المئات من التفاسير. نعود، قد يتحدث ابن الجوزي أو ابن عطية أو الألوسي، تمام، في تفاسيرهم بكلام يعني أعلى قيمة مما من تفسير مثلا فلان وفلان مثلا في هذه النقطة أو في هذه الزاوية. فرجوعك إلى التفاسير المتنوعة لا شك أنه سيعطي قيمة علمية أو سيعطي أيضا نوع من التجديد العلمي قد لا يخطر في بال القارئ أو في بال كثير من الباحثين. تمام؟ وتعلمون أن التفاسير يعني بحسب المناهج، هناك من المفسرين من لديه نزعة حديثية أو توجه نحو الحديث، فتجده يفسر على منهج المحدثين، ومن المفسرين من تجده مثلا متضلع في اللغة، فتجده يعرب ويبين الدلالات اللغوية و إلى آخره. فهذا إن كان الأمر الذي أريد أن أتحدث فيه جانب لغوي، يجب أن أرجع إلى كتب المفسرين الذين اهتموا بهذا الجانب. سأعطي إثراء علمي لي أنا أيها الباحث أول المستفيدين، وكذلك للقارئ، لمن يأتي بعدي، وهكذا في سائر يعني المجالات في سائر. وهذا يعطينا دلالة أحبتي على أهمية التنوع. صحيح الإنسان يجب عليه أن يتخصص في شيء، الشيء الواحد يجب أن يقرأ عنه في جميع المجالات، ويجب أن يقرأ في كل فن، في كل فن يجب أن يكون لديه اطلاع، أن يقرأ في كل فن كل شيء، ويجب أن يقرأ في الشيء الواحد أو في الفن الواحد كل شيء، كل ما يتعلق بهذا الشيء يجب أن يقرأ فيه. هنا يعني يتميز في مسألة التخصص وفي مسألة سعة الاطلاع في العلوم الأخرى. أما أنك تتخصص فقط في شيء واحد ما عدا هذا الشيء، خاصة العلوم مرتبطة بعضها ببعض، فالعلم رحم بين أهلي، هناك قرابة بين النحو وبين التفسير وبين اللغة وبين الأصول وبين الفقه، في رحم، في تراحم، في نوع من الترابط بين هذه العلوم، ليست بمنفكة وإنما هي متماسكة ومترابطة مع بعضها البعض. وحتى تلاحظون من لديه إلمام في كثير من العلوم حتى في كتابته تجد هناك تميز، حينما يتحدث مثلا في السيرة النبوية وتجد أن لديه خلفية في الإدارة، لديه خلفية في التربية، لديه خلفية في الجغرافيا، لديه خلفية مثلا في الكيمياء، لديه يتناول العرض التاريخي أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع هذه الزوايا، يخرج كتابه من أنقى وأروع الكتب التي ألفت في هذا المجال، بخلاف فيما لو إذا اختص في مجال واحد. ولهذا تجدون أيضا في هذا الأمر، تجدونه يعني في كثير من الكتب سواء عند السابقين أو من المعاصرين. طيب، قال لكم هنا الانتخاب والتنويع، قلنا أن تنوع الكتب وتنوع أيضا في التفسير في كذا يعطي نوع من السمو أو الرقي في الكتابة، وأيضا تتفتق أذهان ويتفتق أيضا فهم ذلك الباحث حينما يقرأ في الفقه، يقرأ في كذا، يقرأ في كذا معلومات لأول مرة يسمع بها أو يطلع عليها، فيسأل ويستفيد ويتعلم حتى أثناء كتابته وتدوينه. التمييز بين النقل الحرفي والاختصار والتلخيص، العودة إلى الأصول وعدم النقل بواسطة إلا عند فقدان الأصل. أعظم البلايا التي يعني قد تعتري طالب العلم أو الباحث نقله بواسطة. طيب أنت عندك الأصل تلجأ إلى الواسطة، ليش؟ كسل هذا كله؟ عندنا كتب التفسير، لو كنت في مقطع أو في منأى أو في مكان بعيد ليس لديك القدرة بأن تحصل على هذا الكتاب وقد بذلت كل الجهد، ما في إشكال، مثل الميتة إلا ما اضطررتم إليه. أما تعيش في مدينة ووسائل التواصل بين يديك ومحركات البحث موجودة وأكثر من 20 مليون كتاب تحت زر واحد، مع ذلك ينقل بواسطة، هو تعبان، هو تعب، بحثت فلم أجد، بالله بحثت فلم تجد، كم بحثت، كم استغرقت في بحثك أو في قراءتك؟ طيب الشكوى على الله، طيب بعدين إيش قال لكم هنا؟ الدقة والوضوح في النقل، يجب أن تكون دقيقا وواضحا في عملية النقل. ذكر هنا أحبتي في مسألة معليش أعطيني نفس الصفحة، أنزل كده شوية، لا أنزل كمان، أيوة. طيب قال لكم هنا في مسألة هذه البطاقة، لا أنزل أطلع، طيب أطلع، طيب أيوة أعطيني شكل أيوة خلاص ممتاز. هنا الآن كتابة هذه المعلومات الأساسية أحبتي، كتابة هذه المعلومات الأساسية الموجودة في هذه القصاصة، لماذا ذكروا أهمية هذه الأشياء؟ قلنا أنه قد تأتيك فترة ويصيبك نوع من، إن لم تكتب هذه البيانات ستتعب في استجلاب هذه المعلومة أو في كتابتها مرة أخرى. في نقطة كنت أريد أن أربطها لكن ذهبت، أعطوني الله يرضى عليكم، هي أعطيني الصفحة اللي بعدها في وقت يا حبايبي، في وقت. طرق جمع المعلومات، طرق جمع المعلومات، البقية معايا أنا في نظري لعلي أهم، ممكن يعني أحس أول العدد ما هو كثير، العدد 11، لكن المتفاعلين معي عددهم قال صف وصفين، قالوا نحن اثنين، يعني ال11 اريد ال11 هؤلاء، ال11 كوكبا هؤلاء لابد ان يكونوا شعله معنا، نسال الله ان يوفقنا واياكم. طيب نواصل احبتي ولا في عندكم سؤال او استفسار؟ في اي سؤال اي استفسار؟ الامور التي ذكرناها واضحه؟ اذا واضحه نشرع على طول في مسالتي القراءة ونحاول ننهي ما علينا. نواصل أحبتي أو في سؤال أو استفسار؟ والله شيء جميل جدا، إذا ما في سؤال أو استفسار أتوقع أن الأمور ماشية تمام، هذا غالب ظني، أرجو ألا يكون عكس ذلك سواء في الاختبار أو في، يهمني في ذلك الفهم أو الاستيعاب. أما المقرر إنهاء وكذا هذه إن شاء الله ملحوقين، يعني سننهي هذه الأشياء بمشيئة الله تعالى، لا بد من الفهم، لا نريد أن نخطو خطوة ما لم نفهم التي قبلها لأنها متواصلة ومرتبطة بعضها ببعض. طيب تمام توكلنا على الله. قال لكم هنا أحبتي، من يقرأ ولا أشرح ونجعل القراءة فيما بعد؟ لأن الشرح والله بعض أحيانا الشرح يكون أبطأ من القراءة. أعطوني الله يرضى عليكم، نقرأ أم أشرح؟ هيا مشايخ، قطعت جهيزة قول كل خطيبي، يكون عندي مشوار تقريبا لمدة 20 دقيقة، أستأذنكم أحبتي. ألو السلام عليكم. رجعنا خلاص. طيب يلا سلام. طيب المدة إلى متى؟ إلى الساعة كم؟ ممكن لو أروح الشرح يشمل القراءة دكتور. طيب ما في إشكال، نهاية المحاضرة إلى متى؟ إلى الساعة كم؟ الآن انتهت المحاضرة؟ الساعة 7 ممكن نستطيع أن نجد 10 دقائق، ساعة ونصف. طيب إلى الساعة 7 ممكن 10 دقائق أستطيع، لأنه المشوار يستغرق تقريبا 20 دقيقة أو أقل من ذلك بقليل. طيب إذا جيت ال10 دقائق نحاول أن ننهي هذا الأمر. طيب أستأذنكم أحبتي حتى أعود إليكم مرة أخرى بعد الفترة المحددة، وسأكمل لو 10 دقائق إن شاء الله نكمل الشرح. استودعناكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.